المهم ان الانسان اذا قدم الى بلد يريد علما او تجاره او زياره قريب فهو مسافر ولو طالت المده، يترخص برخص السفر كلها. نعم.